الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، فما زلنا بصدد مدارسة النوع الثالث والعشرين من اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. قال عليه الرحمة وهو بصدد ذكر ما تزول به الجهالة عن الراوي. سبق لنا معرفة ما تثبت به صلاحية الراوي للرواية، وهو أن يزكى من قبل عدلين أو عدل، أو يكون مشهورا بالعدالة معروفا عند الناس، والخلاف في من اشتهر ببث العلم الشرعي. ثم ذكر يعني بقية الكلام، ثم قال: قالوا، احنا سبق لنا معرفة بأن العدالة لا تثبت برواية شخصين عن شخص، برواية عدلين يعني الشخص، ففرق بين أن يزكيه عدلان أو عدل، هذا يختلف عن رواية عدلين عنه، وإن رأى ذلك بعض أهل العلم كابن حبان، وهذا سبق. ثم قال: قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجري بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب: والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. ابن كثير رحمه الله، ماذا تلاحظون في هذه الفقرة؟ لم يذكر الجواب. جواب ماذا؟ جواب أما، جواب أما. فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل فلان وفلان وفلان، ولم يذكر الجواب، لكن الجواب في الحقيقة يفهم من بقية الكلام. مقصوده أن من لم يروي عنه سوى واحد فإن الجهالة لا ترفع عنه برواية الواحد. واضح كيف؟ الجهالة برواية الواحد لا ترتفع، وهذه أمثلة لذلك. ولم يذكر الجواب ليه؟ لأن الجواب سيأتي فيما ذكره بعد. ضمن قال ابن الصلاح، كأن ابن الصلاح بهذا القول الذي ذكره عنه ابن كثير يرد هذا القول. ما هو القول الذي يروم رده؟ عدم ارتفاع الجهالة برواية الواحد. وهو أن ابن الصلاح ذكر هذا الأمر وقال: إن عليه صاحبي الصحيح البخاري ومسلم. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما. ما معنى مصير منهما؟ ذهاب منهما إلى أن رواية الواحد عن غيره ترفع عنه، وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية الواحد، وذلك متجه، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. كأن ابن الصلاح يرى تقارب الأمرين، وهو ماذا؟ وهما التعديل، تعديل الثقة لغيره وروايته عنه. قال وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. ثم رد مالك هذا القول من ابن الصلاح رحمه الله. قلت توجيه جيد، ما هو التوجيه الذي استحسنه ابن كثير؟ وهو المقاربة بين رواية الشخص عن غيره وتعديله له، يعني كأن مقاربة بينهما، بحيث يقال إن روايته عنه ترفع الجهالة عنه، كما أن تعديله له يجعله أهلا للرواية. هذا قول التوجيه، معنى استحسن توجيه ابن الصلاح ولكنه انتقده. وشوفوا قدم هذا الكلام توطئة بين انتقاده له، فقال توجيه جيد. هذا ما ينبغي أن يعامل به العالم غيره فضلا عن طالب العلم غيره من العلماء، يعني يلتمس لكلامه وجها حسنا يحمله عليه، ولا مانع بعد من أن يتعقبه بلطف وأدب. قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم، كابن الصلاح يحتج بصنع البخاري ومسلم، وهو أنهما أوردا في صحيحيهما بعض من لم يروي عنه إلا واحد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط. ليه؟ لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره. يعني ابن الصلاح رحمه الله لعله ذهل عن كون هذين اللذين ذكرهما استدلالا منه بهما على أن رواية الواحد عن الشخص ترفع عنه الجهل، ذهل عن كونهما، وإلا فهو عالم حافظ. وهذا يبين لنا أهمية معرفة الصحابة، معرفة أسمائهم. ليه؟ حتى لا يظن الإنسان مثلا أن هذا الشخص محتاج إلى تعديل من جهة، وحتى لا يظن الحديث إذا رواه الصحابي وهو يظنه مثلا ليس صحابيا أنه مرسل وهو مرفوع. وكذلك معرفة التابعي، لأنه ينبغي أن يعرف التابعي، لأنه إن خلط بين تابعي وصحابي فسيجعل المرسل مرفوعا والمرفوع مرسلا. وهذا فن أيضا، هذا نوع من أنواع علوم الحديث سيذكر بعد، وهو معرفة الصحابة والتابعين. لكن مع ذلك فإن ما ذكره ابن الصلاح من كون الرجلين الذين ذكرهما من الصحابة لم يروي عنهما إلا من ذكرهما، هذا متعقب، وهو أنه روى عنهما، عن كل منهما، غير من ذكره. لكن هذا لا يدخل في الباب الذي نحن فيه، الصحابي لا يضره أن لا يروي عنه إلا واحد، لكن كون هذا صحيحا يعني كاين أمر آخر، وهو الجزم بأن الصحابي الفلاني لم يروي عنه إلا واحد، فهو يعني كلام ابن الصلاح متعقب في التمثيل وقد بينه ابن كثير، ومتعقب في كونهما لم يروي عنهما غيرهما. ولو لم يروي عنهما غير من ذكره ابن الصلاح لما ضرهما، واضح؟ ثم قال عليه الرحمة مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. قد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا عدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق بينهما في المعنى؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. ما ذكره هنا عن المبتدع هو أنه إن كفر ببدعته، إذا كانت هذه البدعة، لأن البدعة مختلفة، بدعة مكفرة وبدعة ليست مكفرة، فذكر هنا بأن المبتدع إما أن يكون قد كفر ببدعته اعتبر كافرا، فإذا كفر ببدعته فهذا كافر عند من كفره، فلا تقبل روايته، لأن من شرط الرواية حين الأداء الإسلام والعدالة والضبط والسلامة من خوارم المروءة كما سبق. أما إذا كان كافرا فلا تقبل رواية، إذا تحمل كافرا وأدى مسلما فنعم كما سبق. إذن إذا كفر ببدعته فلا تقبل، هذا هو الذي ذكره. إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وهذا قد حكى الاتفاق عليه النووي رحمه الله تعالى، لكن تعقبه الحافظ السيوطي عليه على الجميع الرحمة وذكر فيه أقوالا. ربما تقول كيف يتعقبها الحافظ السيوطي؟ هل يتعقبه في الكافر؟ كيف يتعقب الحافظ السيوطي اتفاق أهل العلم على أن رواية الكافر، على أن رواية المبتدع إن كفرت ورد؟ إلى أن التكفير من أين صدر؟ قد يكفر الشخص وليس بكافر، ولكن هذا المقصود متاع التعقب، وإلا لو ثبت أنه كافر هذا لا تقبل روايته، المشكلة بأنه يكفر. ولهذا تعقبه السيوطي كما قلنا، فينبغي أن يفهم وجه تعقب السيوطي، وهو أنه لم يتعقبه لأنه كافر لا تقبل روايته. ولكن كثير ما يزعم هذا ولا يكون الأمر كذلك. أنتم راكم تعيشوا فصول دامية في هذا العصر، واحد تأخذ عن كلمة قال يقول يكفره أو يقول قولا بتكفيره وإن كان ما يصرحش به. لا أريد أن أذكر أمثلة، يعني شخص مسلم سبحان الله تخرجه من دائرة المسلمين تكفير لشبهة، لكلام عارض، لشيء تتأوله في كلامه. لهذا كثيرا ما يصدر التكفير من الطوائف بعضها لبعض، وهذا مش موجود غير اليوم، موجود قبل. لهذا قال تعقب السيوطي، هذا وجه تعقب السيوطي لش للإمام النووي، وبينه الحافظ ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال إنما ترد روايته رواية المبتدع إذا كفر لكونه خالف أمرا متواترا مقطوعا به معلوما من الدين بالضرورة أو أثبت خلافه، فإذا كان الأمر كذلك نعم. أما صدور التكفير من شخص له أو من طائفة لطائفة فهذا إن اعتمد عليه، يعني إن خارم السلك وفسد الأمر. هذا إذن ما يقال في من كفر ببدعته وبعد أن تثبت أن هذا بدعة، بعد أن يقال بأن هذا بدعة. ولذلك يا إخواني لا يسعنا إلا أن ندعو أهل العلم، أهل الخير، طلاب العلم، أنهم يتثبتون، ينبغي أن يتثبتوا، ينبغي أن يتحرزوا، ينبغي أن يقتصدوا في الكلام، ينبغي أن لا ينصبوا فخاخهم لكلام الناس، يأخذون كلمة ويضعون عليها المجهر ويكبرونها ويخرجونها عن مسارها أو يقطعونها عن مساقها ويحملونها ما لا تحتمل ثم يبنون عليها حكما، هذا لا ينبغي. هذا لا ينبغي أن يكون عليه الناصحون لله ولرسوله، هذا يشتت الأمة، يفرق الأمة. وأنا لا أريد أن أذكر مثالا، يعني مثلا إذا كان هناك شخص خدمته للإسلام معلومة وصدرت عنه هنا أو هنات، وهو يتبرأ منها ويدفع عن نفسه بكتابته وبلسانه، ثم يأتي من يكاد يكفره ويكون له من التآليف في الرد على أهل البدع وأهل الضلال نحو 200 كتاب، يعني بجرة قلم تكفره أو تلامس تكفيره، خالفك في شيء تذهب إلى هذا كله مفاوز تقطعها لتصل إلى تكفير أخيك. يعني عجيب ما يصدر عن بعض أهل العلم وفقهم الله لكل خير، وصان ألسنتهم من الباطل وقلوبهم من الحقد والحسد، وهذه الأمراض التي تركب القلوب فتفسد عليها أمرها وتجعلها تنطق بما لا تعتقد في كثير من الأحيان. إذن هذا شأن المبتدع. إن لم يكفر على التفصيل المتقدم، إن لم يكفر هذا، إن استحل الكذب عرف بأنه يستحل الكذب بتصريحه أو بقرائن تدل على ذلك، فهذا أيضا ترد روايته. وهذا والله أعلم لا داعي لذكره، كما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه، هذا لا داعي لذكره لأن هذا شرط ماله، هذا شرط يعني مطلوب توفره في الراوي غير المبتدع، فكيف هذا شرط مطلوب في الراوي غير المبتدع فكيف بالمبتدع، فهذا شرط لا داعي له. لكن إن كان كلام الشيخ شاكر موجها إلى ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فلا، لأن الشافعي في الحقيقة عندما قال بأنه ترد شهادة الخطابية هو لم يحكم على فرد، وإنما حكم على جماعة جماعة، لم يحكم على عيني على فرد بعينه، ويحكم على جماعة لشيوع الكذب فيهم فرده. فقد يكون في هؤلاء من يكذب ويستحل الكذب، وقد يكون فيهم من لا يكذب ولا يستحل الكذب، لكن لما كان هذا شائعا فيهم قال الشافعي هذه هذا القول وهذه المقال، واضح كيف؟ فكلام الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه طيب، ولكن يعني إن كان المقصود منه ما ذكره الإمام الشافعي فلا، لأن الشافعي لم يقل عن فرد بعينه وإنما قال عن طائفة، لهذا قال أقبلوا قلت وقال الشافعي أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من رافضة، هو لم يتكلم عن أعيانه لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم إلى آخر ما ذكر. طيب إذن إذا استحل الكذب ردت روايته وقد عرفنا ما فيها، إذا لم يستحل ينظر، فإن كان يدعو إلى بدعته، يعني حتى أهل الابتداع مختلفون، كاين واحد يدير بدعة هذا شره قاصر ولا لا، يدير بدعة واحدة، وكاين شخص يعني يدعو إلى بدعته ينافي حدونها ينصرها بالحق وبالباطل، وليس هناك حق ينصر بدعة، فهو يدفع عنها، فيفرق في غير المستحل بين من يدعو إلى بدعته فيرد، إذ ربما عندهم حملته الدعوة إلى بدعته على اختلاق الأخبار والتزيد فيها. أما إذا لم يكن يدعو إلى بدعته وعرف بالصدق في نقله فهذا لا داعي لرد الأخبار التي رواها. لهذا قال هنا، لكذا ذكر هنا الإمام ابن كثير أمثلة عن ما في البخاري مثلا من تخريجه لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم، يعني كأن الإمام ابن كثير يرى أنه لا فرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته، لأن مدار ذلك على ما يعرف عن الشخص من الصدق، ما يعرف عن الشخص من عدم الكذب والتزام الصدق، لكن يبدو الله أعلم أن الأمر ليس سهلا، ليس سهلا أن يفرق بين هذا وهذا، وإن ذهب إليه بعض أهل العلم. فإن الشخص إذا كان ينصر البدعة ويدعو إليها كعمران بن مثلا وشاع عنه ذلك، فإن الذي يتخير من أخباره ما يريدها ينبغي أن يكون من أكابر العلماء حتى يعرف زيف ما رواه من مما قد يكون في روايته من الحق. ومع ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله ما في البخاري عليه الرحمة من تخريجه لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، قال: وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة. والله أعلم. الأمر الآخر الذي ذكره هنا، قال: مسألة، قال: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاطه ما تقدم من حديثه. هذا أمر آخر ذكره، وهو التائب من الكذب، من كذب في نقله كلام الناس هذا إن تاب تقبل توبته، يقبل الله توبته فصار عدلا، فهذا تقبل روايته. إذا كان يكذب على الناس لم يكن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرق في الكذب، يعني هناك فرق بين الكذب في كلام الناس أخبار الناس وبين الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس كهذا، لأنه إذا عرف عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعني قد ارتكب كبيرة من الكبائر العظيمة التي لا اختلاف فيها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين، أو يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يجترئ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ففرقوا بين هذا وهذا، فهذا وجه ما ذهب إليه أحمد ومن ذكره ابن كثير ممن رأوا أن من كذب متعمدا لا تقبل روايته، وذهب بعضهم إلى أنه إن تاب تقبل روايته. ثم قال، يعني هؤلاء الذين قالوا لا تقبل روايته، قالوا: ما سلف من حديثه يسقط ولا يؤخذ به احتياطا للدين. قال: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. قال: وأما من غلط في حديث، أخطأ في حديث، فيبين له الصواب فبين. واش عندكم؟ بين ولا يبين؟ بين، السياق يقتضي أن يكون بين. فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل الحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. يعني هذه المسألة ينبغي أن يقال بأن هذا الذي أخطأ فبين له الصواب. من بين له الصواب؟ إذا بين له الصواب من تقوم به الحجة عليه. أما إذا اختلف مع شخص في حديث وهو قرينه فهذا لا وجه لتحميله هذا الوزر والقول برد روايته. لكنه إذا عاند ولم يبين وجها لما ذهب إليه، وكان هذا الذي بين له الصواب عالما مثله أو فوقه أو دونه، ولكن كانت الحجة ناصعة واضحة جلية. أما مجرد واحد يقول له الصواب كما يجري في وقتنا احنا، يعني أناس يقولون بأننا نصحنا فلان وهم يكلمه ولا بين له الصواب، وقد يكون هو الذي بين له الصواب، ثم يشاع بأنه قد نصح وبين له الصواب. شو بدك بينت؟ هذا رأي، رأيي ورأيك سواء في الميزان، إلا أن تقيم حجة من كتاب أو سنة. ما تقول بينت له الصواب، نصحته. ثم إنك إذا قلت نصحت شخصا نصيحة ليست بلازمة القبول، قد تكون أنت مخطئ. واضح كيف؟ هذه مسائل، بعض الألفاظ الجماعة يذكرها وكأنهم يكتالون التراب، كل رمي كيلو في الرملة. عندما تقول نصحت شخصا ما مضمون نصيحتك؟ هل هي رأي من آرائك والمخالف لك ذكر رأي له، أم أنك ذكرت إجماعا أو نصا من كتاب أو سنة؟ ما نصحته وهو لم ينصحه ربي حتى، ولم يقم عليه حجة. هذه المسائل علام ذكرها استطراد أخوتي، راهي ساحتكم تعج بها. خافوا ربي يا دعاء، أقلعوا عن هذا الذي أنتم عليه. خافوا ربي فيما تقولون فيما تنطقون وفيما تصفون، خافوا مولاكم. يعني لا نصح فلم يرجع وقيم، ما كان كله بطل، هذا غير حقيقي صح. وهذه النصيحة علاش ما تناقش هذا الشخص الذي تريد أن تنصحه؟ لماذا لا تناقشه؟ تنادي عليه، تعال فلان، تعال إلي، اقدم عندي، أروح نتكلمه، خاطبه على انفراد. الإنسان اللي يكون مخطئ إذا خاطبته على انفراد كان أقرب إلى الانتصاح مما إذا خاطبته علن. وإن كان نسأل الله تبارك وتعالى أن لا نكون ممن إذا خطب بالحق ولو علنا أصر على باطله، لكن في طبائع النفوس ينبغي أن تراعى في الانتصاح في النصح والمناصحة. هذا يراعى في المناصحة بينك وبين قرينك وصاحبك، فكيف لا يراعى في المناصحة بين مثلا المحكوم والحاكم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تناصح، أحد الإخوان استدرك عليه هذه العبارة وردت على لساني بصيغة تناصح. نعم قد ذكرتها في الكلمة مرتين والله، لكن ذكرتها مرة تناصح مرتين، تناصح هي تناصح، وأن تناصح من والله الله والله الله عليكم. فالمناصحة عندها قيودها وعندها ضوابطها. إذن إذا كان هذا الشخص الذي أخطأ قد بين له الحق وأقيمت عليه الحجة وأصرنا، أما إذا كان قال لواحد كلاما، قال لواحد يرى شيئا وهو يرى شيئا، قال وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عن دعوة إلا فلا والله أعلم. قال ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. هذا معنى التحرز، التحرز مش معنى تحرز، معناه أنه إذا كان يحدث من كتاب فينبغي أن يحدث من كتاب معتمد، مثلا المحقق كما نقول اليوم أخذ أصله عن شيخه، كان أخذه بالرواية أو قابله بأصل وعارضه بأصل، كما سيأتي ذكر ذلك في طرق تحمل. فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، لأن الغرائب معظمها يعني غير صحيحة إن كان فيها صحة. من تتبع غرائب الحديث كذب، ولذلك الكلمة المروية عن مالك يعني معروفة، قيل له ليس في موطئك غريب، فقال للقائل صررتني، وقال له آخر ذلك فقال من الغريب نفر. من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. اكتفي بهذا القدر، إلى حصة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.